الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطلاق، باب الظهار، وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسنته إلى يوم الدين. خلق باب الظهار. أولا، الظهار هو أن يقول رجل لامرأته: أنت عليك ظهر أمي، فخذ من هذا. ومعنى أنها يحرمها عليه حرمة الأم. وقد نزل في هذا الشأن قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون إلى لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، والله بما تعملون خبير. هذه الآية طبعا نزلت، وسيأتي سبب نزولها في امرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي خولة بنت ثعلبة، وقالت له: يا رسول الله، أن زوجها رجل كبير السن، وأنه قال لها: علي أنت عليك ظهر أمي، وتشتكي يعني. فقال: أنا ما رأيت أنك حرمت علي يعني. ثم ركت تجادل الرسول وقالت: أنا رسول الله، نثرت له بطني وقالت له وقعت. فنزل وهي في المكان وهي ما زالت تجادل الرسول، نزل هذا الحكم. وخلاصة هذا الحكم أن الذي يقول هذا ثم يعود يعني عن مقالته هذه فعليه كفارة. أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه المقالة أولا منكر من القول وزور، جعل الزوجة مثل الأم، والزوجة هذه أباحها الله كيف أجنبية، وجعل لها جعل يعني بقاءه على نكاحها وأنها أصبحت مثل أمه وأنها حرمت عليه حرمة الأم. كلام زور، كلام يقوله باللسان لكن زور. فعدوله ورجوع عن هذه المقالة تقتضي كفارة، وهذه الكفارة كفارة مغلظة شديدة، يعتق رقبة من قبل أن يمسها. وقال الله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمسها. ثم شهرين يعني مريم تتابع. ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فحكم الله تبارك وتعالى بهذه الكفارة، وهي كفارة يعني مشددة ومغلظة على من قال هذه المقالة. وقد جعل أهل العلم يعني أن الإنسان إذا جعل امرأته كأمه أو كأخته لا فرق، يقول لها: أنت مثل أختي يعني، فلا فرق في هذا. وقال هنا ابن عباس وغيره أن الحر كالعبد، الحر العبد كالحر في الظهار، يعني عليه نفس الكفارة، ما تنصف، عليه أن يعتق رقبة، يصوم شهرين متتابعين. ها؟ ما هو شو يسوي؟ هو كبل نفسه كمان، كبل نفسه بتكبيل هذا. فقالوا: العبد مثل الحر، العبد مثل الحر، يعني كذلك في هذا الأمر، إذا قال هذا القول أحب أن يرجع. نعم. شيخ، موضوع الشهر هذا تعني اللي ذكر شهر ولا صيام العبد شهران. شهران. مثل الحر. نعم. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. حتى من الأمة. شيخ إذا ما يقدر يسوي هالأمور الثلاثة ما يقدر يعني. صيام مريض ما يقدر يسوي. هو فقير في الجبل. خلاص. هذا جاء في ذلك الرجل اللي هو اللي جاء مع زوجته في نهار رمضان أنه قال لما قدر في الآتف رفض قال لا أجد قال له صم شهرين متتابعين قال لا أصوم فيها قال أطعم 60 مسكينا قال ما عندي وكل خصال كفارة ما كانت عنده فجلس وتصدف عليه يعني جاء النبي جراب تمر واحد تصدق جراب تمر فالنبي قال له خذ تصدق به فأعطي يعني ما يكفر به ثم انه قال تصدق به على من يرسل الله ما بين ذلك انه افخر قال على من تصدق به جراب تمر قال يا رسول الله والله ما بين ذلك يعني بين حره المدينه هذه وحره المدينه هذه واحد افخر مني قال تصدق على من وقال له النبي كل فقط على واحد فهل هذا كذلك يقع على العاجز عن خصال الكفارة كلها في الظهار وأنه إذا عجز عن الخصال كلها فإنها تسقط عنه جميعا الله تعالى أعلم نعم وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء هي يعني من الأمامة هي إنما الظهر هو من الزوجات يعني إذا قال لأمته يعني روحي أنت علي مثل أمي يقول ليس بشيء يعني يبدو الله أعلم إنه يعني ما عليه كفارة لكن إذا رجع الله تعالى أعلم أن هذا القول زور كذلك يعني إذا رجع بجامعها فهذا زور فالقول إنه ليس بشيء يعني ما عليه لا إثم ولا كفارة في هذا الأمر أما إنه مثلا يتركها يعني لعله يعني ليس بشيء أنه لو أن يتركها ولا أما لا شك أنه إثم سواء كان ظاهر من يعني زوجة أو أمة نفس الأمر حرم ما حل الله تبارك وتعالى وجعل الأمة مملوكة وهي مباحة له يعني معاشرتها جعل هذا المباح مثل الحرام جعلها مثل الأم فهو أشر كذلك نعم وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقص ما قالوا نعم وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور نعم ثم يعودون لما قالوا يعني الخروج من هذا الذي يعني قالوه نعم باب الإشارة في الطلاق والأمور وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه نعم قولنا لا يعذب الله بدمع العين يعني في المصيبة ولكن يعذب بهذا باللسان إذا تكلف كلام اللسان كلام اللسان عذاب عذب به إذا قاله فيدل على أن الإنسان يؤاخذ كلامه فهنا لما يقول أنكر من قول وزوره قل لزوجتي أنت عليك ظهر أمي يبقى قال قول آثم فعذب عليه ولذلك شرع له الكفارة من خروج هذا الأمر نعم وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم علي أن خذ النصف وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها وهي تصلي أي نعم وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم فقال يعني هذا كله الأخذ بالإشارة، يعني الأخذ بالإشارة، وأن الإشارة يعني حكمها حكم التلفظ. إذا أشار إشارة وجاب هنا مجموعة من الأمور التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإشارة النبي قال له خذ النصف سؤال. الرجل الذي كان يقاضيه، كان يقاضي رجل عليه دين، وذاك يقول له يعني انهني، قال والله يا عوني اترك لي فرصة، قال والله يا عوني. النبي خرج سمع يعني نقاش محدد من المسجد، فخرج من بيته صلى، فقال من الذي يتألى على الله فلا يفعل الخير هيك؟ فقال انا رسول الله، وله ما قال. طبعا كلمه الرسول كلمه عظيمه، تحلف على الله انك ما تعمل خير؟ قال له غنى. فاشار النبي بني انا خذ الشكر، سامحه في الشطر البر، خذ شطر الدين الثاني كان عليه 1500، فقال لي أنا أشار له فيه. وجاء هنا هنا بيت الآثار التي أتى بها كلها يعني أن النبي كان يعني كل إشارة مثل مقالة أسماء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة ما شأن الناس؟ ما شأن الناس؟ فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت آية، فأومأت برأسها وهي تصلي أينها. كان ممكن أن يكون بالإشارة يعبر عن وقال أنس رضي الله عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم الصلاة. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. افعل ولا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قالوا فكلوا. النبي هو في طريق الحج جاء رجل، كان معهم رجل مو محرم، وشاف حمار وحشي فركض وراءه ويعني صادفه فأتى به. طبعا للمحرمين، فالنبي قال له هل منكم احد اشار الى له؟ قال له انت مش محرم ترى في هذا الرعب سي، او ناوله شيء، ناوله رمح او شيء يعني ساعده، قال له فكله. دل هذا على انه لو كان يعني واحد منهم يعني قال له صيد هذا او ساعده بشيء، ناوله الرمح او غيره، فيكون ساعده في الصيد، طبعا يصير يحرم، لأن الصيد المحرم حرام، لا يجوز المحرم أن يصيد، وإذا صاد فصيده حرام، ما يجوز أن يصيد. الشاهد أنها الإشارة يعني، الرسول قال لهم لو أشار إليه يصير خلاص، يصير في الحكم، يصير صيده حرام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركب أشار إليه وكبر وقال لا. يعني النبي طاف بعض الطوافات حول الكعبة، طاف وهو على البعير صلى الله عليه وسلم، هذا في جواز الطواف راكبا، وكان إذا جاء الركن اللي هو ركن الحجر أشار إليه يعني بعصاته وكبر قال الله أكبر. نعم. وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه، وعقد 90. نعم، يعني هذه الإشارة كانت عليه بالإشارة، قف النبي على المنبر وقال الله أكبر الله أكبر، فتح من ردم، طيب عربي من الشرك اللي احترق، فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، هذا عقد 90، لو أنه مثل هذه يعني الدائرة الصغيرة. نعم، هي بالإبهام والاستفراغ. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده ووضع أملته على بطن الوسطى والخنصر وقلنا يزهدها. نعم. يعني هذا من الإشارة، تعليم الإشارة، وأن الإشارة قد تقع مع موقع الكلام يعني. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد مسلم إدعو الله بدعوة إلا استجاب له. والنبي حط إيده الإبهام على يعني الوسطى والسبابة أو الخنصر يزهدها يعني من كلام يعني شيء قليل جدا، إنها شيء قليل جدا يعني. قال وقال الويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا. قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا. فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا كذلك في إثبات يعني الجريمة بشهادة هذه بالإشارة. اليهودي راح الجارية وأخذ أوضاح لها يعني ذهب في صدرها، وحتى ما تتكلم وتدل عليه راح حط رأسها بين حجرين، يعني حط حجر وحط رأسها وجاب حجر ثاني وفضخ رأسها، فالضربة هذه أصمتتها يعني خلاص راحت هذه وراح نطقه أخذ بها وهي على هذا الشكل. النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعني أراد أن يعرف منها وهي في الرمق يعني من قتلها، فقال لها لقتلك فلان، طبعا ما تقدر تتكلم، أشارت له أشارت برأسها فلان، ذكر ثاني فلان أشارت له، فأمر به النبي أن يؤتى به وأن يفعل في نفس الأمر، يوضع رأسه على حجر يجيب حجر ثاني يفضحه فيه، فأمر برد رأسه بين الحجرين. الشاهد أن النبي هنا أخذ بالإشارة، ما تكلم الكلام وإنما أخذ بالإشارة بالرأس، جعله حجة، حجة في القتل في ذلك. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة من هاهنا، وأشار إلى المشاق. نعم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الفتنة من هاهنا، وهو على منبره وأشار إلى جهة الشرق. نعم، والشرق يكون الإمساك في المدينة يكون على إذا كان يعني جهة القبلة وجهه للقبلة، إذا كان وجهه للقبلة يكون على اليسار، إذا كان القبلة في ظهره يكون على اليمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يشير بيده إلى جهة الشرق، يعني فتنة من ها هنا، يعني تأتي من ها هنا. قيل طبعا في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول أشار إشارة، والإشارة طبعا هل يعلم أنها جهة الشرق من هي أشار إلى الشرق. وجاء هنا يعني قال أيضا حيث تطلع يعني الشمس بين قرن الشيطان. الشاهد بالإشارة أن النبي يعني عبر عن هذا بالإشارة وبين هذا كلام الصلوات الله والسلام. كل هذا سرده الإمام البخاري أن الإشارة تقوم مقام الكلام، إشارة صريحة صحيحة. نعم. المكان المقصود قيل نجد وقيل العراق، وقول من النبي نجد لأن النبي قال لما قيل له يعني قال النبي اللهم بارك في يمننا بارك في شامنا، فقال وفي نجدنا يا رسول الله، قال لا مات الفتنة، مات حيثته وقرن الشيطان. فقيل لهم سيلمة وطليح الأسدي وسجاع على طول أخرجوا أكبر فتنة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنة الردة اللي كانت أكبر فتنة، والتي قتل منها فيه منها من المسلمين ما لم يقتل في كل معارك الرسول صلى الله عليه وسلم. كل معارك الإسلام في عهد الرسول ما قتل فيهم مثل ما قتل في قتال بني حنيفة، هو في قتال فليحة وسجاع. هذه وقيل في العراق، يعني لأن العراق يعني أرض فتن مستمرة، ما تمر فتنة إلا وتأتي فتنة أخرى. نعم، لأن أيضا جاء في الحديث وفي عراق يا رسول الله، قال لا هناك الفتنة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا، ثم قال انزل فاجدح، فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليلة قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم، النبي كان في سفر ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غروب الشمس فقال لرجل انزل فاجدح لنا. الجدح اللي هو خلط السويق بالماء عشان تفور يعني. فقال يا رسول الله عليك نهار، سدني نور. فقال النبي انزل فاجدح لنا مرة ثانية. قال يا رسول الله في النهار ضع، طيب لو أمسيت، قال له لو أمسيت يعني خليك تمسي اليد تظلم الجو يعني. فقال له النبي انزل فاجدح لنا المرة الثالثة. ثم قال مبين يعني أن قتلت السنة، قال إذا أقبل الليل من ها هنا فأشر جهة الشرق، وأدبر النهار من ها هنا أشر جهة الغرب. فدبر النهار ورا الشمس، خلاص مجرد ما يسقط خرص الشمس ويغيب في افق مستوي كصحراء مثلا او شاطئ بحر، اذا غرب خرص الشمس مش غرب خلف جبل مثلا، غرب في ارض مستويه خلاص على طول. كون تشوف الغروب هنا اذا نظرت الى جهه الشرق تجد بدايه الليل على طول، تجد الليل تقريبا حوالي بدأ من هنا كده السواد يبين. فقال النبي إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من هنا، أو قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. تعال اليوم. ومعنى قول أفطر الصائم يعني شاء أم أبى، خلاص هذا الوقت يعني خلاص انتهى وقت الصوم، لا أجر لك في هذا، ولو أخرت فليس لك أجر في أن تؤخر، وليس هذا من السنة، خلاص من السنة تعجيل، نازل الناس بخير ما عجل الفطر وآخر السقوط. فتعجيل الفطر اللي هو بعد سقوط قرص الشمس مباشرة من السنة ومن الخير. نعم. حدثنا عبد الله كان طبعا في الشيء في الإشارة، فإن النبي أشار بيده هنا وهنا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا يزيد بن زريب عن سليمان عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال، أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي، أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، وليس يرجع، إذا قلت ليرجع قل قائمكم، ليرجع قائمكم، إذا قلت ليرجع قل قائمكم سرفع. أنت إيش تختار؟ ليرجع قائمكم، خلاص ليرجع قائمكم، قائمكم قائمكم. نعم. وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد أحداهما من الأخرى. نعم. كان النبي أذان الفجر، فقال النبي إذا يعني سمعتم يعني بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل، بليل يعني لسه الفجر ما ظهر، قال إنما يؤذن ليرجع قائمكم، ومعنى يرجع قائمكم معنى الصلاة، اللي كان قائم في الصلاة خلاص سميتكم عذاب بلال خلاص توقف لأنه خلاص أصبح الفجر قريب، أو ليرجع قائمكم، يعني ليرجع هو قائمكم بأذانه، كان يقول له خلاص يعني الذي كان يصلي من الليل يعني خلاص قد قرب وقت الفجر. وقال أيضا يعني يوقظ نائمكم، كذلك النائم إذا سمع أذان بلال خلاص يقوم، كان نائم يقوم للصلاة. يقول بعد ذلك أنه فتح يديه راوي الحديث عشان يبين يعني الفجر الذي عنده يحرم الأكل شرب هو المستطير في الأفق، لأن أول ما يظهر نور الفجر يظهر ما يسمى بالفجر الكاذب اللي هو يطلع كما قال النبي مثل الفجر ذيل السعدان، كذنب السعدان يطلع بس خط أبيض هكذا، لكن الفجر الذي يعني خلاص يكون يحرر الطعام في الصوم ويبيح الصلاة هو الفجر المستطيل في الأفق، يكون النور قد استطال في جهة الشرق، استطال في الأفق. استخدام الإشارة، استخدام الإشارة في بيان يعني كيفية الفجر. نعم. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها ولا تتسع، ويشير بإصبعه إلى حلقه. يا الله يا مثل عظيم عجيب فروه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمنفق، قال مثل البخيل وهو الضنيع الشحيح بماله والمنفق أي ماله يعني في سبيل الله الخير، يقول كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، جبة يعني درع يلبسه كل واحد منهم درع من حديد والدرع هذا للسجن، يقول المنفق إذا أنفق يقوم توسع جبة هاي توسع حتى تصل إلى أنامله وتعفو أثره وسراه واسع، إذا يتحرك فيها يعني بدون أي تعب فتسر له. وأما البخيل فإذا أراد أن ينفق طبعا ما يطلع فتقوم سكرة تنضم عليه، كل ما ينفق طبعا ما ينفق فتقوم تضغط أكثر حتى تزمته بعدين في عادية إلى طرقه وتيقول يعني ما تيجي خلاص فخلاص إذا أتى بعد ذلك ينفق، لأن هو الحجب حجب البخل مثل ما يقول يتربى بالممارسة، كما أن الكرم يتربى بالممارسة، إنفاق قبل بالممارسة إنسان خلاص ينفق أول مرة يكون صعب عليه بعد مرة ثانية مرة ثانية يصير الإنفاق عليه خلاص يعني يصير سهل عليه، وأما الذي يبخل مرة طيب خمر لا طلع الدينار هذا لا والله كنت احتاجه ولا شيء يكون بطل فيه بطل مره للمره خلاص بعدين ما عاد يقدر يطلع ثاني، صلوات الله وسلامه مثل عظيم. نعم.